بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس القرآن وعلومه ومدرسة كتاب المفردات في غريب القرآن للحافظ الإمام الراغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس التاسع من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضلا علينا جميعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الراغب الأصبهاني في كتابه القيم النافع المفردات في غريب القرآن، قال: بارز البراز هو الفضاء، وبرز حصل في براز، وذلك إما أن يظهر بذاته نحو ترى الأرض بارزة تنبيها أنه تبطل فيها الأبنية وسكانها، ومنه المبارزة للقتال وهي الظهور من الصف. قال تعالى: لبرز الذين كتب عليهم القتل. وقال: ولما برزوا لجالوت وجنوده، وإما أن يظهر بفضله وهو أن يسبق في فعل محمود، وإما أن ينكشف عنه ما كان مستورا منه. ومنه قول تعالى: برزوا لله، وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله جميعا يوم هم بارزون، وبرزت الجحيم لمن يرى، تنبيها أنهم يعرضون عليها. ويقال: تبرز فلان كناية عن التغوط، وامرأة برزة عفيفة لأن رفعتها بالعفة، لا أن اللفظ اقتضى ذلك. ثم قال رحمه الله عز وجل: برزخ، البرزخ الحاجز، الحاجز والحد بين شيئين، وقيل أصله برزه فعرب. وقوله تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان. والبرزخ في القيامة الحائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة في الآخرة، وذلك إشارة إلى العقبة المذكورة في قوله عز وجل: فلا اقتحم العقبة. قال تعالى: من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تلك العقبة موانع من أحوال لا يصل إليها إلا الصالحون. وقيل البرزخ ما بين الموت إلى القيامة. ثم قال رحمه الله: البرص، البرص معروف، وقيل للقمر، وقيل للقمر أبرص للنكتة التي عليه، وسام أبرص سمي بذلك تشبيها بالبرص والبريص الذي يلمع لمعان الأبرص ويقارب البصيص، بص يبص فإذا برق. ثم قال: برق البرق لمعان السحاب. قال تعالى: في ظلمات ورعد وبرق، يقال برق وأبرق وبرق، يقال في كل ما يلمع نحو سيف بارق وبرق وبرق، يقال في العين إذا اضطربت وجالت من خوف. قال عز وجل: فإذا برق البصر. وقرأ برق وتصور منه ترى اختلاف اللون، فقيل البرقة الأرض ذات الحجارة مختلفة الألوان، والأبرق الجبل فيه سواد وبياض. وسموا العين برقاء، وسموا العين برقاء لذلك. وناقة بروق تلمع بذنبها، والبروقة شجرة تخضر، تخضر إذا رأت السحاب، وهي التي يقال فيها أشكر من بروكة، وبرك طعامه بزيته إذا جعل فيه قليلا يلمع منه. والباركة والأبيرق السيف والأبيرق السيف للمعانه. والبراق قيل هو دابة ركب الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما عرج به، والله أعلم كيفيته. والإبريق معروف تصور وتصور من البرق ما يظهر من تجويفه، فقيل برق فلان ورعد وأبرق وأرعاد إذا تهدد. ثم قال بارك بالكاف أصل البرك صدر البعير، وإن استعمل في غيره ويقال له بركة وبركة. البعير ألقى ركبه واعتبر منه معنى الملزوم، فقيل ابترقوا في الحرب أي ثبتوا ولازموا موضع الحرب، وبركاء الحرب وبروكاؤها للمكان الذي يلزم الأبطال. وابتركت الدابة وقفت وقوفا كالبروك، وسمي محبس الماء بركة. والبركات ثبوت الخير الإلهي في الشيء، قال تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة، والمبارك فيما فيه ذلك الخير. على ذلك هذا ذكر مبارك أنزلناه تنبيها على ما يفيض عليه من الخيرات الإلهية. وقال كتاب أنزلناه مبارك، وقال تعالى واجعلني مباركا أي موضع الخيرات الإلهية، وقال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، رب أنزلني منزلا مباركا أي حيث يوجد الخير الإلهي، وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. فبركة ماء السماء هي ما نبه عليه بقوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، وبقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. ولما كان الخير لله يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو على وجه لا يحصى ولا يحصر، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة. وإلى هذه الزيادة أشير بما روي أنه لا ينقص مال من صدقة، أي إلى النقصان المحسوس حسب ما قال بعض الخاسرين حيث قيل له ذلك، فقال بيني وبينك الميزان. وقال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا فتنبيه على ما يفيضه علينا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتنبيه على ما يفيضه علينا من نعمه بواسطة هذه البروج والنيرات المذكورة في هذه الآية. قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، فتبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك. كل ذلك تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع ذكر تبارك. ثم قال رحمه الله عز وجل برما، الإبرام إحكام الأمر، قال تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، وأصله من إبرام الحبل وهو ترديد فتله، قال الشاعر على كل حال من سحيل ومبرم. والبريم المبرم أي المفتول فتلا محكما يقال برمته فبرم، ولهذا قيل للبخيل الذي لا ولهذا قيل ولهذا قيل للبخيل الذي لا يدخل في الميسر برام، كما يقال البخيل مغلول اليد. والمبرم الذي يلح ويشدد في الأمر تشبيها بمبرم الحبل. والبرم كذلك، ويقال لمن يأكل تمرتين تمرتين برم لشدة ما يتناوله بعضه على بعض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال رحمه الله عز وجل: والمبرم الذي يلح ويشدد في الأمر تشبيها بمبرم الحبل، والبرم كذلك، ويقال لمن يأكل تمرتين تمرتين برم لشدة ما يتناوله بعضه على بعض. ولما كان البريم من الحبل قد يكون ذا لونين، سمي كل ذا لونين به جي سمي كل ذي لونين به من جيش مختلط أسود. سمي كل ذي لونين به من جيش مختلط أسود وأبيض، ولغنم من مختلط وغير ذلك. والبرمة، وعليكم السلام وبركاته، والبرمة في الأصل هي القدر المبرمة، وجمعها برام، نحو حضرة وحضار. وجعل على بناء المفعول نحو ضحكة وهزأة. ثم قال: بره البرهان بيان للحجة، وهو فعلان مثل الرجحان والسنيان. وقال بعضهم: هو مصدر بره يبره إذا ابيض، ورجل أبره، وامرأة برهاء، وقوم بره، وبرهرة شابة بيضاء. والبرهة مدة من الزمان في البرهان أوكد الأدلة، وهو الذي يقتضي الصدق أبدا لا محالة. وذلك أن الأدلة خمسة أضرب، الأدلة خمسة أضرب: دلالة تقتضي الصدق أبدا، ودلالة تقتضي الكذب أبدا، ودلالة إلى الصدق أقرب، ودلالة إلى الكذب أقرب، ودلالة هي إليهما سواء. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي، قد جاءكم برهان من ربكم. وبرأ أصل البرء والبراء والتبري التغصي مما يكره مجاورته، ولذلك قيل: برأت من المرض، وبرأت من فلان، وتبرأت وأبرأته من كذا، وبرأت ورجل بريء وقوم براء وبريئون. وقال عز وجل: براءة من الله ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. فبرأه الله مما قالوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. والبارئ خص بوصف الله تعالى نحو قوله: البارئ المصور. وقال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم. والبرية الخلق قيل كأصله الهمز فترك، وقيل ذلك من قولهم: بريت العود، وسميت برية لكونها مبرية عن البري أي التراب، بدلالة قوله تعالى: خلقكم من تراب. وقال: أولئك هم خير البرية، وقال: شر البرية. ثم قال: بزغ، قال الله تعالى: فلما رأى الشمس بازغة، فلما رأى القمر بازغا أي طالعا منتشر الضوء. وبزغ النبات، وعليكم السلام ورحمة الله، وبزغ النبات تشبيها به، وأصله من بزغ البيطار الدابة، أسأل الدب أسال دمها فبزغ هو أي سال. ثم قال رحمه الله عز وجل: بس، قال الله تعالى: وبست الجبال بس، أي فتتت من قولهم، بسست الحنطة والسويق بالماء فتته به، وهي البسيسة، وقيل معناه سكت سوقا سريعا من قولهم إن بست لحيات، إن سابت انسيابا سريعا. فيكون قوله عز وجل: ويوم نسير الجبال، كويسة كلمة بسيسة دي بنستخدمها عندنا في اللهجة، ويوم نسير الجبال، وكقوله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقالت ثم قال: وبسست الإبل، زجرتها عند السوق، وأبسست بها عند الحلب، أي رققت لها كلاما تسكن إليه. ونقة بسوس لا تضر إلا على الإبساس. وفي الحديث: جاء أهل اليمن يبسون عيالهم، أي كانوا يسوقونهم. وبسر، البسر الاستعجال بالشيء قبل أوانه، نحو: بسر الرجل الحاجة طلبها في غير أوانها، وبسر الفحل الناقة ضربها قبل الضبع. وماء باسر متناول من غيره قبل سكونه، وقيل للقرح الذي ينكأ قبل النضج بسر، ومنه قيل لما لم يدرك من التمر بسر. وقوله عز وجل: ثم عبس وبسر، أي أظهر العبوس قبل أوانه وفي غير وقته، فإن قيل فقوله: ووجوه يومئذ باسرة، ليس يفعلون ذلك قبل الوقت. وقد قلت إن ذلك يقال في مكان قبل الوقت، قيل إن ذلك إشارة للأحريم قبل الانتهاء به من النار، فخص لفظ البسر تنبيها أن ذلك ما ينالهم من بعد يجري من بعد يجري مجرى التكلف ومجرى ما يفعل قبل وقته. ويدل على ذلك قوله عز وجل: تظن أن يفعل بها فاكرة. ثم قال رحمه الله عز وجل: بسط الشيء نشره، وتوسعه، فتارة يتصور منه الأمران، وتارة يتصور منه أحدهما، ويقال بسط الثوب نشره، ومنه البساط، وكذلك اسم لكل مبسوط. قال تعالى: والله جعل لكم الأرض بساطا، والبساط الأرض المتسعة، وبسيط الأرض مبسوطه. واستعار قوم البسط لكل شيء لا يتصور فيه تركيب وتأليف ونظم. قال تعالى: والله يقبض ويبسط. وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده، أي لو وسعه وزاده بسطة في العلم والجسم، أي سعة. قال بعضهم: بسطته في العلم هو أن انتفع هو به ونفع غيره، فصار له به بسطة، أي جود. وبسط اليد مدها. قال عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يستعمل تارة للطلب نحو كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وتارة للأخذ نحو الملائكة باسطوا أيديهم، وتارة للصولة والضرب. قال تعالى: ويبسطون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وتارة للبذل والإعطاء نحو بل يداهما مبسوطتان. والبسط الناقة التي تترك مع ولدها كأنها المبسوط، نحو النكث والنقض في معنى المنكوث والمنقوض. وقال: أبسط ناقته، أي تركها مع ولدها. ثم قال رحمه الله عز وجل: باسق، قال الله عز وجل: والنخل باسقات لها طلع نضيد، أي طويلات. والباسق هو الذئب طولا من جهة الارتفاع، ومنه بسق فلان على أصحابه عليهم. وبسق أصله بازق، وبسقت الناقة وقع في ضرعها لبن قليل كالبساق، وليس من الإبل. بسل، البسل ضم الشيء ومنعه، ولتضمنه لمعنى الضم استعير لتقطيب الوجه، فقيل هو باسل ومبتسل الوجه، ولتضمنه لمعنى المنع قيل للمحرم والمرتهن بسل. وقوله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أي تحرم الثواب. والفرق بين الحرام والبسل أن الحرام عام فيما كان ممنوعا منه بالحكم والقهر، والبسل هو الممنوع منه بالقهر. قال عز وجل أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أي حرموا ثواب، وفسر بالارتهان لقوله كل نفس بما كسبت رهينة. وقال الشاعر وبسالي بني بغير جرم. وقال آخر فإن تقويا منهم فإنهم بسل. أقوى المكان إذا خلا، وقيل للشجاعة البسالة، لما إما لما يوصف به الشجاع من عبوس وجهه، أو لكون نفسه محرما على أقرانه لشجاعته، أو لمنعه لما تحت يده عن أعدائه. وأبسلت المكان حفظته وجعلته بسلا على من يريده، والبسلة أجرة الراقي، وذلك لفظ مشتق من قول الراقي أبسلت فلان، أجعلته بسلا أي شجاعا قويا على مدافعة الشيطان أو الحيات أو والهوام، أو جعلته مبسلا أي محرما عليها. وسمي ما يعطى الراقي بسلة. وحكي بسلت الحنظل طيبته، فإن يكون ذلك صحيح فمعناه أزلت بسالته أي شدته، أو بسله أي تحريمه، وهو ما فيه من المرارة الجارية مجرى كونه محرما. وبسل في معنى أجل وبس. البشرة ظاهر الجلد، والأدمة باطنه، كذا قال عامة الأدباء، وقال أبو زيد بعكس ذلك، وغلط أبو العباس وغيره. وجمعها بشر وأبشار. وعبر عن الإنسان بالبشر اعتبارا في الصوت في المكسر. مكسر في الصوت. طيب جزاكم الله خيرا. قال بشر البشرة ظاهر الجلد والأدمة باطنه، كذا قال عامة الأدباء، وقال أبو زيد. طيب جزاكم الله خيرا. وقال أبو زيد بعكس ذلك، وغلط أبو العباس وغيره. وجمعها بشر وأبشار. وعبر عن الإنسان بالبشر اعتبارا بظهور جلده من الشعر، بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف والشعر أو الوبر. واستوى في لفظ البشر الواحد والجمع واستوى في لفظ البشر الواحد والجمع وسني. فقال تعالى نؤمن البشرين. وخص في القرآن كل موضع اعتبر من الإنسان جثته وظاهره بلفظ البشر، نحو هو الذي خلق من الماء بشرا. وقال عز وجل إني خالق بشرا من طين. ولما أراد الكفار الغض من الأنبياء اعتبروا ذلك، فقالوا إن هذا إلا قول البشر، أبشر منا واحدا نتبعه، ما أنتم إلا بشر مثلنا أنؤمن البشرين مثلنا، قالوا أبشر يهدوننا. وعلى هذا قال إنما أنا بشر مثلكم، تنبيها أن الناس يتساوون في البشرية، وإنما يتفاضلون بما يختصون به من المعارف الجليلة والأعمال الجميلة. ولذلك قال بعده: يوحى إلي، تنبيها أن بذلك تميزت أن بذلك تميزت عنكم. وقال تعالى: ولم يمسسني بشر، على قول مريم عليه السلام. فخص لفظ البشر وقال: فتمثل لا بشرا سوي، فعبارة عن الملائكة، ونبه أنه تشبه لها وترأى لها بصورة بشر. وقال تعالى: ماذا بشر، فعظام له وإجلال، وأنه أشرف وأكرم من أن يكون جوهره جوهر البشر. وبشرت الأديم، أصبت بشرته نحو أنفت ورجلت، ومنه بشر الجراد الأرض إذا أكلته. والمباشرة الإفضاء بالبشرتين، وكني بها عن الجماع في قوله: لا تباشرهن وأنتم عاكفون. وقال تعالى: فالآن باشرهن. وفلان مؤدم مبشر، أصله من قولهم: أبشره الله وآدمه، أجعل له بشرة وأدمة محمودة. ثم عبر بذلك عن الكامل التي يجمع بين الفضيلتين الظاهرة والباطنة. وقيل معناه جمع لين الأدمة، جمع لين الأدمة وخشونة البشرة. وأبشرت الرجل، وبشرته، وبشرته، وأخبرته بسار بسط بشرة وجهه. وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجرة. بين هذه الألفاظ فروق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا بشرته عام، وأبشرته نحو أحمدته، وبشرته على التكثير، وأبشر يكون لازما ومتعديا. يقال: بشرته فأبشر، أي استبشر، وأبشرته، وقرأ: يبشرك ويبشرك ويبشرك. قال عز وجل: قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام. قال: بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واستبشر إذا وجد ما يبشره من الفرج. قال تعالى: يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون. ويقال الخبر السار البشارة والبشرى. قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا بشرى يومئذ لا بشرى يومئذ للمجرمين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى: يا بشرى هذا غلام، وما جعله الله إلا بشرى لكم. والبشير والمبشر. قال تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فبشر العباد، وهو الذي يرسل الرياح مبشرات، أي تبشر بالمطر. وقال صلى الله عليه وسلم: انقطع الوحي ولم يبق إلا المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له. وقال تعالى: فبشره بمغفرة. وقال: فبشره بعذاب أليم. فبشر المنافقين بأن لهم، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فاستعارة ذلك تنبيها أن أسر ما يسمعونه الخبر بما ينالهم من العذاب. وذلك نحو قول الشاعر: تحية بينهم ضرب وجيع. ويصح أن يقال على ذلك قوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقال عز وجل: إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ويقال: أبشر، أي وجد بشارة، نحو أبقل وأمحل. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشرت الأرض حسن طلوع نبتها. ومن قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أحب القرآن فليبشر، أي فليسر. قال الفراء، قال الفراء: إذا ثقل فمن البشرى، وإذا خفف فمن السرور. قال تعالى: بشرته فبشر، نحو جبرته فجبر. وقال سيبويه: فأبشر، قال ابن قتيبة: هو من بشرت الأديم إذا رققت وجهه. قال: ومعناه فليدمر نفسه، كما روي: إن وراءنا عقبة لا يقطعها إلا الضمر من الرجال. وعلى الأول قول الشاعر: فأعنهم وأبشر بما بشر به، وإذا هم نزلوا بضنك فانزلي، وتباشر الوجه وبشره ما يبدو من سروره، وتباشير الصبح ما يبدو من أوائله، وتباشير النخل ما يبدو من رطبه، ويسمى ما يعطى المبشر بشرى وبشارة. ثم قال رحمه الله: البصر، البصر يقال للجرح ناظرا، نحو قال تعالى: كلمح البصر إذ زاغت الأبصار، وللقوة التي فيها يقال لقوة القلب المدركة بصيرة. وبصر، نحو قوله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال: ما زاغ البصر وما طغى، وجمع البصر أبصار، وجمع البصيرة بصائر. قال تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصرهم، ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة، ويقال من الأول أبصرت، ومن الثاني أبصرته وبصرت وبه، فلا وقلما يقال بصرت في الحاسة إذ لم تضامه رؤية القلب. إذا لم تضمر القلب. قال تعالى في الأبصار: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ربنا أبصرنا وسمعنا ولو كانوا لا يبصرون، أبصر فسوف يبصرون، بصرت بما لم يبصروا به. ومنه قوله: ومنه أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني، أي على معرفة وتحقق. قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي تبصره فتشهد له، وعليه من جوارحه بصيرة تبصره فتشهد له عليه يوم القيامة، كما قال: تشهد عليهم ألسنتهم وقلوب وأيديهم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. الضرير يقال له بصير على سبيل العكس، والأولى أن ذلك قال لما له من قوة بصيرة القلب، لما لا لما قالوه، ولهذا لا يقال له مبصر وباصر. وقوله عز وجل: تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، حمله كثير من المسلمين على الجرح، وكل ذلك أشار إلى ذلك وإلى الأوهام والأفهام، كما قال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه: التوحيد ألا تتوهمه، وقال: كل ما أدركته فهو غيره. والباصرة عبارة عن الجارحة الناظرة، يقال رأيت لمحا باصرا، أي ناظرا بتحديق. قال عز وجل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة، أي مضيئة للأبصار. وكذلك قوله عز وجل: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، قيل معناه صار أهلها بصراء، نحو قولهم: رجل مخبث. ومضعف، أي أهله خبثاء وضعفاء. لقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر، أجعلناهم عبرة لهم. وقوله: وأبصر فسوف يبصرون، أي انتظر حتى ترى ويرون. وقال عز وجل: وكانوا مستبصرين، أي طالبين للبصيرة. ويصح أن يستعار الاستبصار للأبصار، نحو استعارة الاستجابة للإجابة. وقول عز وجل: وأنبتنا فيها من كل شيء، من كل زوج بهيج. تبصيرة، أي تبصيرا وتبيانا، يقال بصرته تبصيرا وتبصيرة، كما يقال قدمته تقديما وتقديمة، وذكرته تذكيرا تذكرة. قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، أي يجعلون بصراء بأثارهم. ويقال بصر الجر تعرض للإبصار بفتحة العين، والبصرة حجارة الرخوة تلمع كأنها تبصر، أو سميت بذلك لأن لها ضوءا تبصر به من بعد. ويقال له بصر. والبصيرة قطعة من الدم تلمع، والترس اللامع، والبصر الناحية، والبصيرة ما بين شقتي الثوب والمزادة، نحوها ونحوها التي يبصر منها. ثم يقال بصرت الثوب والأديم إذا خط ذلك الموضع منه. بصل، البصل معروف في قوله عز وجل: وعدسها وبصلها وبيضة الحديد. بصل تشبيه بقول الشاعر: وتر كالبصل. البضاعة قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة، يقال أبضع بضاعة وابتضعها. قال تعالى: هذه بضاعتنا ردت إلينا. قال تعالى: ببضاعة مزجاة. والأصل في هذه الكلمة البضع، وهي جملة من اللحم، بضاعة تقطع ويقال بضعته هو وضعته هو فبتضع وتبضع كقولك قطعته وقطعته فانقطع وتقطع، والمبضع والمبضع والمبضع ما يبضع به نحو المقطع، وكني بالبضع عن الفرج فقيل ملكت بضعها أي تزوجتها، وبضعها بضاعا أي باشرها، وفلان حسن البضيع حسن البضع والبضيع والبضعة، والبضاعة عبارة عن السمن. وقيل للجزيرة المنقطعة عن البر بضيع، وفلان بضعة مني فلان بضعة مني أي جار مجرى بعض جسدي لقربه مني، والباضعة الشجة التي تبضع اللحم، والبضع بالكسرة المنقطع من العشرة من العشرة، ويقال ذلك لما بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل بل هو فوق الخمسة دون العشرة، قال تعالى بضع سنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده طراء البطر دهش، دهش يعتلي الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها. قال الله عز وجل بطر ورأى الناس بطرت معيشتها، أصله بطرت معيشته فصرف عنه الفعل ونصب، ويقارب البطر الطرب، وهو خفة أكثر ما يعتلي من الفرح، وقد يقال ذلك في الترح. والبيطرة معالجة الدابة، بطش البطش تناول الشيء بصولة، قال تعالى بطشتم جبارين يوم نبطش البطشة الكبرى ولقد أنذرهم بطشتنا إن بطش ربك لشديد. يقال يد باطشة. وبطل الباطل نقض الحق وما لا ثبات له عند الفحص عنه، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقد يقال ذلك في الاعتبار إلى المقال والفعال، يقال بطل بطولا وبطلا وبطلانا، وأبطله غيره، قال عز وجل وبطل ما كان يعملون، قال تعالى لم تلبسون الحق بالباطل، ويقال للمستقل عما يعود بنفع دنيوي أو أخروي بطال، وهو ذو بطالة بالكسر، وبطل دمه إذا قتل ولم يحصل له ثأر ولا دية. وقيل للشجاع المتعرض للموت بطل تصورا لبطلان دمه كما قال الشاعر، فقلت لها لا تنكحيه فإنه لأول بطل أن يلاقي مجمعه. فيكون فعلا بمعنى مفعول، أو لأنه يبطل دم المتعرض له بسوء، والأول أقرب. وقد بطل الرجل بطولة صار بطلا وبطالا نسب إليه إلى وبطالا نسب إلى البطالة، ويقال ذهب دمه بطلا أي هدرا، والإبطال يقال في إفساد الشيء وإزالته حقا كان ذلك شيء أو باطلا، قال تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل. وقد يقال في من يقول شيئا لا حقيقة له نحو ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، قال تعالى وخسر هنالك المبطلون أي الذين يبطلون الحق. ونقف على كلمة بطناه، نقف على كلمة إيه بطناه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.